ثم قال أصدق القائلين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن أداة شرط وهي هنا حرف، أما من التي سلفت فهي اسم، وأدوات الشرط التي تعمل تجزم فعلين كلها أسماء باستثناء إن فهي حرف غير اسم، وهي من الحروف العوامل كما يوجد حروف هوامل لا أثر لها، ويوجد حروف مباني وهي التي تأتي في أصل الكلمة، ويوجد حروف معاني وهذه منها. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر. كيف يتصور الضر؟ الضر يقع على ثلاثة أحوال، الضر يقع على ثلاثة أحوال: إما ضر في النفس، وإما ضر في البدن، وإما ضر في الحال. ضر في النفس كالحماقة والجهل وسرعة الغضب والرعونة، هذه كلها ضر، لكنها شيء في النفس. من الذي يكشفها؟ هي وغيرها لا يكشفها إلا الله. ضر في البدن الأمراض والعلل والأدواء، فهذه لا يدفعها قبل أن تأتي ولا يرفعها بعد أن أتت إلا الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. وضر في الحال ككثرة العيال وقلة المال ورقة الحال وبعد الجاه، فهذا كله ضر في الحال، والوضاعة في الناس، وهذه ابتلاءات. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وكل يبتلى، مع العلم واليقين أن الله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. ومن رأى الناس وأحوالهم رأى كيف أنه وضيع، كيف أن وضيعا يرفع ورفيعا يوضع وينزل، تصيبه المسكنة بعد أن كان ذا شأن، وكم من ذا مسكنة، من كان ذا مسكنة ثم أصبح ذا شأن. تقول إحدى بنات الملوك: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف، نتنصف نطلب من الناس أن ينصفونا، لا أن يعظمونا ويبجلونا ويوقرونا كما كانوا، فقط يعطونا حقنا. وقد قيل: الأيام دول. ولهذا لا يغتر بالدنيا أحد، لا يغتر بها عاقل، أما أحد فكثير ممن يغتر بالدنيا. فقال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. جاءت الجملة مصدرة بلاء النافية، فحسن أن تسبقها فاء الواقعة في جواب الطلب. فلا كاشف له إلا هو أسلوب حصر وبيان أنه ما كان ينبغي لمؤمن ولا عاقل أن يتعلق بأحد غير الله تبارك وتعالى، وحده جل وعلا من يسمع الشكوى، ومن يرفع البلوى، ومن يسمع السر والنجوى. فقال جل وعلا: فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما الذي أفادت فهو على كل شيء قدير؟ قادر على إمضائه، فلا يقدر أحد على أن يرد فضل الله عنك، لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله جل وعلا عنك. فما كان لك سيصلك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تصل إليه أنت بقوتك. والدنيا قائمة على التسخير، والله جل وعلا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن تأمل أحوال الزمان علم كم من قوم أرادوا أن يحولوا ما بين عطايا كتبها الله جل وعلا لبعض خلقه، فأجلبوا بخيلهم ورجلهم ولم يقدروا على أن يردوا فضل الله تبارك وتعالى، ولو سعوا بكل ما يملكون، لأنه ما دام قد كتب في الأزل أن هذا الفضل لذلكم العبد فسيصل ذلكم الفضل لذلكم العبد، سنة الله التي لا تتبدل. وهذا كله يدفع المؤمن إلى أن يتعلق بالله، وأن يسأله جل وعلا من فضله، وأن يطرح بين يديه، يتقرب إلى خالقه ومولاه، يستجدي رحمته ويستدفع نقمته، ولا يكون شيء إلا بالله. قال جل وعلا: وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم قال: وهو القاهر فوق عباده. فكل أحد مقهور بالنسبة لله جل وعلا، وهو الحكيم يضع الشيء في موضعه، الخبير بأفعال عباده وأعمالهم وأقوالهم. والقاهر والحكيم والخبير أسماء ثلاثة من أسماء الله الحسنى، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه.